من الغيب وأولي الضال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه الآيات أول ما نزلت نزلت من غير كلمة غير أولي الضال. كانت الآية أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان عبد الله بن أبي كان عبد الله بن مكتوم آسف الصحابي الضرير كما تعلمون كان أعمى ولا يستطيع الجهاد وكان جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهذه الآية. فقال يا رسول الله يا رسول الله والله لولا ضرارتي يعني لولا إعاقتي وأنه أعمى لجاهدت معكم في سبيل الله. فأنزل الله تعالى مباشرة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلا هؤلاء الذي عليهم ضرر وعليهم فيهم إعاقة فهذا معذور شرعا وله أجر ما من نوى الخير ومن نوى يعني الدفاع عن المسلمين. لا فأنزل الله تعالى الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ولا شك أن القاعد لا يستوي مع المجاهد، المجاهد يعني بذل روحه وماله ونفسه فهو يعني القمة في الدفاع عن هذا الدين. ولذلك أكد الله تعالى في المعنى بعدها فقال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. يعني أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى يمكن ثلاث مرات ويؤكد على أن فضل المجاهد ليس كفضل القاعد. يعني جاء في ذلك يعني أحاديث كثيرة في وضع الجهاد بل يعتبر الجهاد من الأبواب التي حظيت بفضائل كثيرة جدا. ثم قال سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نزلت هذه الآيات في المسلمين الذين بقوا في بلاد المشركين. تعرفون بعد فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالهجرة إلى المدينة لأنها بلاد الكفر فالصحابة هاجروا ولذلك سميت الهجرة والتاريخ الهجري وسمي المهاجرون. بقي بعض الصحابة ما هاجر بقي فأنزل الله تعالى هذه الآية يعاتب هؤلاء الذين لم يهاجروا من بلاد الكفر ومبينا أنه لو توفتهم الملائكة وهم على هذه الحال يعني بقاءهم في بلاد الكفر فأنهم يكونون ظالمين لأنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني بقائهم بين ظهراني المشركين وعدم هجرتهم قالوا الملائكة تكلمهم فيما كنتم يعني ماذا بقيتم هنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني كانت أرض الله واسعة يعني ممكن تهاجر وتترك المكان الذي أنت مستضعف فيه إلى البلاد المسلمة تتقوى بها. فأولئك إيش جزاؤهم هذا الذي يبقى في بلاد المشركين فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب أن يبقى المسلم بين بلاد المشركين. ومن هنا يا إخواني يعني ننبه على خطورة الذي يحصل الآن في كثير من المسلمين للأسف يعني بسبب أحيانا ضيق مادي وكذا يذهبون إلى بلاد الكفر ويبقون هناك بعضهم يعني يقيم إقامة دائمة وهذا جدا خطير. فرق كبير بين الذي يسافر وبين الذي يهاجر. الذي يسافر ويرجع يسافر مثلا لدراسة ويرجع يسافر لعمل تجاري ويرجع يسافر هذا لا بس، لكن الذي يسافر ليهاجر ليبقى بقاء دائما هذا خطير جدا. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلما يقيم بين ظهراني المشركين. صواب تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقول قائل نحن كنا مستضعفين في الأرض، كنا فقراء، كنا في بلادنا. نقول الآية تجيب عليه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني هناك أبواب أخرى وهناك بلاد كثيرة، فلماذا تختار بلاد الكفر؟ وسبحان الله الآن يعني ظهر هذا الأمر وخطورته. يعني الذين ذهبوا من 40-50 سنة وبقوا في بلاد أوروبا وأمريكا، الآن أبنائهم يعني الذي ليس ملحد فهو شاذ ولا كافر ولا أعوذ بالله، يعني إلا من رحم الله وقليل ما هم. ناهيك عن قضية خروج البنت عن أبيها ووقوعها في علاقات محرمة إلى غير ذلك من المظاهر المرعبة صراحة، التي فعلا يعني دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا بوحي من السماء، وأن الإنسان ابن بيئته، مهما حاولت تؤثر ستؤثر في المدرسة، سيؤثر في الشارع، سيؤثر في التليفون، سيؤثر في. ولذلك فعلا موضوع الهجرة إلى بلد الكفر من أخطر يا أخواني، من أخطر المنكرات التي استشرت في هذا العصر، وللأسف بدافع الاستكثار من الدنيا. يعني لأجل الدنيا يذهبون الناس هناك ويبقون بقاء للأسف لا يرجعون فيه إلى بلادهم. طبعا ناهيك عن أخذ الجناس في بلاد الكفر وغير ذلك من الأمور التي غاية في الخطورة. أنا أعرف أحد أحفاد عالم كبير، يعني ما أودي أذكر اسمه، عالم جليل صراحة، يعني يعتبر من علماء الإسلام الأفذاذ، الذي توفي تقريبا قبل 50 سنة، لكنه ذهب إلى فرنسا وبقي فيها وتجنس أبنائه ورجع هو، لكن أبنائه ما رجع وبقي. حفيده الآن يعلن إلحاده، حفيد هذا العالم الجليل يعلن إلحاده والعياذ بالله. الوضع خطير جدا يا إخواني، بلاد الكفر غاية في الخطورة، والذي يذهب هناك إنما يغامر بدينه. ثم قال تعالى مستثنيا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. استثنى الله تعالى هؤلاء، قد يكون فعلا في بعض المسلمين الذي هو مستضعف ولا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يعني يكون له ظرف حبس فيه أو منع فيه أو لم يجد سبيلا أو لم يكن عنده أوراق إلى آخره، فمثل هذا لا شك أنه معذور، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم أكد الله تعالى على أهمية الهجرة إلى بلاد المسلمين فقال: ومن يهاجر في سبيل الله، يعني من يخرج مهاجرا لأجل الله طاعة لله ويترك هذه البلاد بلاد الكفر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني وعده الله تعالى وعدا محققا بأنه سيعطيه سعة من الخير والرزق والمراغم الكثير، يعني ما يراغم به أعداء الإسلام ويبيضه. ومن يخرج من بيته، يؤكد الله تعالى المعنى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، على الهجرة عكسية من كفر إلى ما يحبه الله ورسوله، إلى بلاد الإسلام، ثم يدركه الموت في الطريق، أدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، يبشر الله تعالى بمغفرة منه ورحمة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآيات كانت في بداية الأمر، شرع قصر في الصلاة بسبب خوف المسلمين من الحروب، فأذن الله تعالى لهم إذا سافروا كانوا في حرب أن يقصروا من الصلاة. جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله قد أمن الناس، يعني نحن نسافر بأمن، مو مثل أول نسافر مع خوف. ففهم عمر من الآية أن القصر إنما يجوز لعلة السفر وعلة الخوف. لاحظوا الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن سهر وخوف من العدو. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد أمن الناس، يعني لماذا مستمر القصر إلى الآن؟ يعني فهمه أنه خلاص مفترض خلاص أنه تب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال: رخصة ترخص الله تعالى بها لكم، فاقبلوا يعني رخصة الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى أذن لكم بها وهي تخفيف من الله لكم، فاحمد الله على هذا، على هذه النعمة من الله تعالى في التخفيف وبقاء الحكم، سواء كان الإنسان مسافر في أمن أو في خوف. نقول هنا الشيخ رحمه الله يقول: صدقة، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني تخفيف من الله ورحمة لمن كان مسافرا. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل في غد بقية تفسير سورة النساء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم.